بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول عندنا دكتور في الكلية بيقول إن سيدنا معاوية هو الأخ كاتب يقول أن معاوية، الكلمة دي بقى وحشة ما تعجبنيش بصراحة، اتخذ قتل عثمان الثأر لقتل عثمان حجة للسيطرة على مقاليد الحكم حتى أصبح خليفة ولم يأخذ ثأره رضي الله عنه، يعني ثأر عثمان رضي الله عنه. طب نعمل ايه في الكلام ده؟ الكلام ده مخالفة للفقه للتاريخ، التاريخ ما قالش كده. بل قيل لمعاوية رضي الله عنه: أتظن أنك أحق بالخلافة؟ قال: لا والله، لا والله، وإنما قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد أعطاني الله سلطانا. أنا عندي، أنا من حقي أطلب بسعر قتلة عثمان رضي الله عنه، من حقي. إنما بقى اسم الدكتور ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو دي المشكلة في مسألة القراءة في التاريخ، إن في بعض الناس مش عارف بقى بعض الناس ولا إيه اللي حصل بالظبط، بقى في عندنا اتجاه كده دلوقتي نحو الرافضة. يعني تلاقي مثلا إيه؟ مقالات في سب صلاح الدين الأيوبي. قال لا، طيب هو صلاح الدين الأيوبي ده شعر في صدر نور الدين زنكي، والذي أحدث الأفاعيل بالصليبيين هو نور الدين زنكي الحقيقة. نور الدين وأسد الدين شريكوه وجده بقى عماد الدين زنكي، مش كده؟ الناس دي لما تقرأ عنهم كان لا يكف أبي ناموش، يقاتلون ليلا ونهارا. اشمعنى صلاح الدين بالذات؟ أصل الفاطميين الشيعة اللي كانوا بيحكموا مصر، هو عايز يقول لك إن الفاطميين كانوا في منتهى الرخاء معانا، كانوا كويسين جدا، دول كانوا بيسلخوا الناس أحياء. وديك شفت اهو لما في العراق منذ ايام مسكوا واحد حرقوه، واحد ماسك واحد يدق في دماغه، انا قلت لك الدرس اللي فات، باجنه وشاكوش، واحد ماسك واحد قاعد يقطع في ايديه بالبتاع. دي ناس مجرمون، خطر كبير جدا. فهو احيانا بيبقى في ناس كده بقى، معرفش يبقى عنده فكره هو دماغه كده او ما لكن الكلام ده قاله المفسرون، مفيش حد جه كده قال الكلام ده. وإنما معاوية رضي الله عنه كان يعلم قدر ما هو فيه، لكن كان عندي سلطان لازم أخده، ولازم تدرس أخلاق العرب عشان تعرف تدرس الفتن اللي حصلت دي. إن في حاجة، ما فيش حاجة اسمها إن أنا يا أخوانا، ما فيش حاجة اسمها إن الخليفة يقتل وبعدين الصحابة يسكتوا، ده هتبقى سنة في اللي جايين بعد كده. عشان كده سيدنا عثمان قال لسيدنا عبد الله بن عمر، قال له: ناس واقفة بره، هم واقفين عايزيني أتنحى، عايزين يهزلوني، أنا تنازل. مع ان سيدنا عثمان كان عنده اثر نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله سيخلع عليك قميصا فلا تنزعه، فاول القميص بالايه؟ بالملك. لكن قال لسيدنا عبد الله بن عمر، نحن بنتناقش يعني، اتنازل لهم؟ فقال عبد الله بن عمر: لا يا امير المؤمنين، فانك ان تنازلت صارت في الناس سنه. بقى الناس سنه بقى يجوا يتطاولوا على مقامه وايه؟ وينزلوه، فما ينفعش الكلام ده. سكوت الصحابة رضي الله عنهم انهم بايعوا عليا رضي الله عنه بالمدينة، وبعدين راحوا له الكوفة. رايحين ليه بقى؟ قالوا: قلت احنا بايعناك خلاص، عايزين بقى قتلة عثمان فين؟ ده موضوع مش هيتنسي، لازم يخلص، لان احنا الصحابة والناس اللي ورانا بتقلدنا، فهيقولوا عادي، ممكن المسألة تمر كده. انتوا واخدين بالكم من ده؟ ففي الحقيقة فهم التاريخ، يعني هؤلاء قرأوا كتبا مقتضبة معاصرة لبعض أهل التوجهات الدكاترة دول، فبيطلعوا يقولوا الكلام ده. الكلام ده لم يقل به حد من المؤرخين، ده مرض داير خلاص. يبقى الإخوة بقى ياخدوا معهم شوية قرفة وشوية قرنفل ويحليه بعسل نحل ويسيل الدكتور. أنا شخصيا بقى أعز الأخ ده بإيه؟ ما جدلوش، لان هو مقتنع بما هو فيه. نمرة اتنين مش هيقدر يقتنع بيك لان انت طالب عنده، فده بيخليه ما بيسمعش ليك. نمرة تلاتة ان ممكن انت يحصل لك ضرر، ان ممكن يسقطك فعلا، فخلاص سيبه هو مقتنع بكده، خليه بقى في حاله. وبعدين لما انت تطلع من الجامعة بروح له بقى البيت وناقشه، ما بقاش في طرف. وطبعا ما فيش حد يقدر يكون قلبه انه يميل الميل ده الحقيقة. لا، الكلام ده غلط. التاريخ ده هو ترجمة الإسلام. لما نقول إن التاريخ ده أي حد بيرويه وما عندناش تراجم للي بيرووه، الكلام ده غلط. وفي مقال مدح فيه مدح لتاريخ الطبري مثلا من الأستاذ محمود شاكر في جمهرة المقالات، كان قال كلمة كده ان قال ان تصنيف الطبري أعجوبة. فانت بتقرأ كلمتين اللي في اول التفسير بيقول لك ان انا سترى فيه اشياء رويناها عن غيرنا، انت مفكر ان الطبري بيقول لك انا قلت لك حاجات وحشة؟ في ناس بتفكر كده، لا ده الطبري بيقول انت اللي هتستغرب، بس انما انا رويت لك كلام صحيح.